بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث من عبارات الجرح والتعديل. الفصل الأول: معاني بعض عبارات الجرح والتعديل. قال رحمه الله: سلك أئمة الجرح والتعديل منهجين في الدلالة على جرح الرواة وتوثيقهم، هما: واحد الألفاظ، الثاني الحركات. أولا الألفاظ. ألفاظ الجرح والتعديل منها ألفاظ مشهورة متداولة كثيرة الاستعمال، ومنها ما هو قليل الورود. فالألفاظ المتداولة بكثرة منها ما هو اصطلاح عام، وبعضها مصطلحات خاصة ببعض الأئمة. فمن المصطلحات العامة في التوثيق بالألفاظ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الباب الثالث في هذه الرسالة، عنوان له المصنف رحمه الله: من عبارات الجرح والتعديل. قال: وفيه فصلان، الفصل الأول معاني بعض عبارات الجرح والتعديل، والفصل الثاني مراتب الجرح والتعديل. قد ظهر في هذا العنوان بيان معنى هذا الباب وما يتعلق به، وهو باب متمم. هذا الباب هو تتميم لما مضى من ذكر القواعد والضوابط وما يتعلق بوجوه الطعن في الراوي، فحسن أن يتمم تلك المباحث وتلك الفصول بذكر العبارات المتعلقة بالرواة جرحا وتعديلا، بعد أن بين جملا مما يتعلق بالجرح والتعديل وضوابط ذلك ووجوه الطعن في الراوي، سواء كان من حيث العدالة أم من حيث الضبط، أما لا تعلق له بالعدالة ولا بالضبط. وفي الحقيقة أن أكثر ما سيذكره الشيخ رحمه الله هنا قد مر بيانه وذكره وتفصيله، وما يتعلق ببعض هذه الألفاظ وهذه الدلالات في مواطنه مما مضى، بل ونبهنا على جمل من المسائل المتعلقة بالألفاظ مما لم يورده الشيخ، مثل قلنا أنه لا يؤخذ بالجرح أو باللفظ الذي يرد وظاهره الجرح وكان قد خرج على سبيل المزاح، ومثلنا لذلك بأمثلة، وذكرنا أن بعض العبارات أيضا تطلق ولا يراد منها ماذا ظاهرها، إلى غير ذلك، وهذا مما سيرد ذكره في ثنايا هذا المبحث. وما يتعلق بالعبارات كما قسم الشيخ، هذه تقسيمة صحيحة، أن العلماء لهم مسلكان في ذلك، في توثيق الرواة وجرحهم: الألفاظ، وهذا أكثر، وهذا هو الكثير والأكثر في هذا الباب، والحركات قليلة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الألفاظ، فهي مستخدمة ولكن على قلة، ولكنها على قلة، ولك أن تقول على ندرة، ولك أن تقول على ندرة. ثم بدأ بهذا التقسيم وهو الألفاظ، قال: ألفاظ الجرح والتعديل منها ألفاظ مشهورة متداولة كثيرة الاستعمال. بعد أن قسم لك القسمة هذه الكلية، أن الألفاظ الواردة في جرح الرواة وتعديلهم على قسمين، أو مسالك العلماء على قسمين ألفاظ وحركات، تكلم عن الألفاظ وأنها تنقسم إلى قسمين: منها ما هو كثير الاستعمال متداول بين أهل العلم ويلحظه كل من نظر في كتب الجرح والتعديل والعلل والسؤالات، وقسم عبر عنه بقوله قليل الورود. قليل الورود يعني قليلة الاستعمال، هي مستعملة ولكنها ماذا؟ قليلة. أو لك أن تقول نادرة الاستعمال، قليلة أو نادرة الاستعمال. ثم قال: فالألفاظ المتداولة بكثرة، هذه قسمة ثنائية عن القسمة الكلية فيما يتعلق بالألفاظ. قال: الألفاظ المتداولة بكثرة منها ما هو اصطلاح عام، بمعنى ما معنى اصطلاح عام يشترك فيه الجميع والإطلاق ظاهر عند الجميع لا اختلاف في ذلك، ومنها أو وبعضها ما هي مصطلحات خاصة. اللفظة لفظة عامة، اللفظة لفظة عامة مستخدمة عند هذا الإمام وعند غيره، ولكن عند بعض الأئمة لهم ماذا؟ لهم استخدام خاص عند هذه اللفظة إذا ما أطلقها، فهو يريد بها معنى خاصا، معنى خاصا. نعم. قال رحمه الله: فمن المصطلحات العامة في التوثيق بالألفاظ، الأول ثقة وهو العدل الضابط، هذا هو الإطلاق المشهور، وقد تطلق ثقة على غير هذا المعنى، فمن ذلك ألف قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولا ولو لم يكن ضابطا، باء قد يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي لا الحكم للراوي نفسه بأنه في نفسه بتلك المنزلة. طيب، قال أولا ثقة وهو العدل الضابط، هذا الذي تقدم معنا بيانه بأن لفظ ثقة يشتمل على ماذا؟ على العدالة والضبط، هذا هو الإطلاق المشهور عند الأئمة الذين جرحوا الرواة وعدلوهم في من تقدم كأحمد ومالك وغيرهم. قال: وقد تطلق ثقة على غير هذا المعنى الجامع للوصفين، يقصد المعنى الجامع للوصفين من ماذا؟ من العدالة والضبط، يعني استثناءات. فمن ذلك ألف قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولا ولو لم يكن ضابطا، يعني من يطلقون على من؟ على العدل، يطلقونه على العدل، وهذا تجوز، وهذا تجوز ومخالفة نعم في الإطلاق، لكن يجب أن يلحظ. كيف تعرف أنه أطلق الثقة على العدل ولم يرد به الجامع لوصف الضبط؟ تعرف هذا إذا ما نظرت في ترجمته الموسعة ورأيت كلام العلماء فيه من حيث الضبط وضعف ضبطه أو خفته أو إلى آخره، تلحظ أن من أطلق القول بالتوثيق وقد يكون أحد المؤاخذين له إنما أراد به العدالة، أي ثقة في دينه، ثقة في دينه. أما باب الرواية فليس من أهل الرواية، فللحديث رجال، فللحديث رجال. الأمر الثاني قال: قد يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي إلى الحكم للراوي نفسه بأنه في نفسه بتلك المنزلة، يعني الوصف أو إطلاق لفظ الثقة إنما يراد منه ماذا؟ وصف لحديث الراوي، يراد استقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي، أي أنه قد جاء بحديث مستقيم أو أحاديثه مستقيمة، وهي صفة الاستقامة يشترك فيها معه الثقات، يشترك معه فيها الثقات ولو لم يكن هو في نفسه ماذا؟ من الثقات، كمثل بعض الرواة الذين وصفوا بالضعف مثلا ويوصف حديثهم بأنه صحيح، ويوصف حديثهم بأنه ماذا؟ صحيح. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذا الضعيف قد وافق من؟ الثقات، فصح الحديث، الضعف هنا قد ارتفع، ولذلك وصف حديثه بأنه ماذا؟ صحيح، وصف حديثه بأنه صحيح. لماذا ومتى؟ لما قورن، فالوصف للحديث. نعم. قال رحمه الله: ومما يدل على ورود كلمة ثقة على غير معناها المشهور أمران ذكرهما الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى، وهما: الأول أن جماعة من الأئمة يجمعون بينها وبين التضعيف، الثاني أن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام في من طالت مجالستهم له وتمكنت معرفتهم به، بل قد يتكلم أحدهم في من لقيه مرة واحدة وسمع منه مجلسا واحدا أو حديثا واحدا، وفي من عاصره ولم يلقه ولكنه بلغه شيء من حديثه، وفي من كان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين إذا بلغه شيء من حديثه، ومنهم من يجاوز ذلك. فابن حبان قد يذكر في الثقات من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء، وإن لم يعرف ما روى وعمن روى ومن روى عنه. ولكن ابن حبان يتشدد وربما تعنت في من وجد في روايته ما استنكره، وإن كان الرجل معروفا مكثرا. والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد وابن معين والنسائي وآخرون غيرهم يوثقون من كان من التابعين وأتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة، بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، وإن لم يروي عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد. ومن الأئمة من لا يوثق من تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة وتكثر، حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذلك الراوي. وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سير حديث الراوي، ولا تعارض بين ما تقدم. انتهى هنا كلام المعلم. هنا ينتهي كلام المعلمي رحمه الله. ينقل الشيخ رحمه الله على ويدلل على أن كلمة ثقة تطلق على غير معناها المشهور الذي تقدم أمران ذكرهما الشيخ المعلمي رحمه الله. والأول منهما أن جماعة من الأئمة يجمعون بينها وبين التضعيف، أي للراوي، التضعيف للراوي، وهذا قد تقدم الكلام عليه. قلنا كيف نعرف أن المراد بلفظ الثقة هنا ما لا تعلق له بالضبط؟ إذا ما نظرنا في ترجمته وجدنا أنه قد وصف بماذا؟ بضعف أو تكلم في حفظه، فينصرف لفظ الثقة إلى ديانته، وما يتعلق بالضعف ينصرف إلى ماذا؟ إلى ضبطه وإتقانه. قوله قد يجمعون بينها وبين التضعيف، يعني لفظ ماذا؟ ثقة ولفظ التضعيف. طبعا التضعيف ليس له لفظ واحد، ألفاظ مستخدمة عديدة، كان يقولون مثلا ثقة لين، ها، أو ثقة ماذا يغلط، أو غير ذلك من الألفاظ التي قد ترد. بعض نستطيع أن نقول نعم بعض الباحثين من المعاصرين نفى أن يكون من الأئمة من يستخدم هذا بأن يجمع بين اللفظين المتضادين من التوثيق ومن التضعيف. قال فلا يقول ثقة ضعيف. طبعا هو لما انحصر عنده الفهم على أنها متضادة من كل وجه بنى على ذلك الحكم، لكن إذا ما تخيل أن ونظر في التراجم الكثيرة التي جمعت بين هذه الألفاظ تحلحل عنده وظهر عنده أن الأمر ينصب من حيث التوثيق إلى دينه، ومن حيث خفة الضبط أو قلته أو ضعفه ينصب إلى ماذا؟ إلى إتقانه أو إلى ضبطه وحفظه. واضح؟ ولهذا يقولون أحيانا بعضهم ثقة صالح، هذا أيضا نوع من الجمع في العبارات التي ترد مجتمعة، ألفاظ في التوثيق أو التجريح ماذا مجتمعة مركبة. فمن الحفاظ كالسخاوي وغيره قال ثقة في دينه صالح في حديثه، صالح في حديثه، بهذا يظهر عندك المعنى الذي جمعوا فيه وهذا ظاهر. قال الثاني أن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام في من طالت مجالستهم له وتمكنت معرفتهم به، وهذا معتبر، لكن أيضا تجاوز الأمر ذلك، قال بل قد تكلم أحدهم في من لقيه مرة واحدة وسمع منه مجلسا واحدا أو حديثا واحدا، وفي من عاصره ولم يلقه ولكنه بلغه شيء من حديثه، يسمع حديثه يجمع حديثه، إلى أن قال. وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق بعد أن حكى مسالك جمع من العلماء في هذا وهذا، قال أن جل اعتماد في التوثيق والجرح إنما هو على سير حديث الراوي، يعني واستقامته. وقد مر معنا، ولهذا لا أقف كثيرا، مر معنا فيما يتعلق بالضبط ومعاني الضبط أولا طرائق معرفة ضبط ماذا؟ الراوي، والأوجه التي يعرف بها ضبط ماذا؟ الراوي، ومنها مقارنة حديثه بأحاديث غيره من الثقات، كما قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي. وضح؟ نعم. طبعا مسألة العجلي قال والعجلي قريب منه، هذه مسألة قد مر إشباعها. نعم. قال رحمه الله: ولا تعارض بين ما تقدم من تصنيف ابن معين والنسائي ضمن الأئمة المتشددين وبين ما ذكره المعلمي هنا، وذلك لأمرين هما. يعني هذا استدراك من الشيخ على الشيخ المعلمي رحمه الله في عده أن ابن معين والنسائي من الذين وقعوا في شيء من ماذا؟ من التساهل. وذلك لأمرين هما: الأول أن التشدد هو الأصل من منهجهما، الثاني أن توفيق من لم يأتي عنه إلا حديث واحد له فيه متابع أو شاهد حكم على ذلك الحديث بالقبول لحصول أحدهما المتابعة أو الشاهد، فلا يلزم منه توفيق الراوي في كل ما رواه متفردا به، بحيث يحصل له التوفيق المطلق الذي هو محل التشدد. نعم، هذا ظاهر، كلام ظاهر. نعم. الثاني ثقة ثقة. قال السخاوي: التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زيادة على الكلام الخالي منه. وعلى أن ننتقل إلى اللفظة الثانية، لازلنا في اللفظة الأولى وهي لفظة ماذا؟ ثقة. قد مر معنا أيضا في مبحث مضى الكلام على أن لفظة ثقة يختلف فيها إطلاق الأئمة الذين تقدموا وبين المتأخرين في توسعهم في إطلاق لفظ ماذا؟ ثقة، وأنهم قد يطلقون ويستخدمون لفظ ثقة على من صح سماعه ولو لم يعرف الحديث، وقد مر هذا الكلام ونقله وقراءته عليكم. إذن هذه تضم إلى هذه الملحوظة. نعم. قال رحمه الله: الثاني ثقة ثقة. قال السخاوي: التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زيادة على الكلام الخالي منه. وعلى هذا فما زاد على مرتين مثلا يكون أعلى منهما، كقول ابن سعد في شعبة: ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث. قال: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك قول ابن عيينة: حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة بتسع مرات، وكأنه سكت لانقطاع نفسه. نعم، من الألفاظ المستخدمة أيضا لفظ ماذا؟ ثقة ثقة، وهذه فيها تكرار، والتكرار من باب ماذا؟ مزيد تأكيد على ثقته وضبطه وإتقانه وحفظه وتيقظه. وكلام السخاوي ظاهر، قال: التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زيادة على الكلام الخالي منه. نعم، من قيل فيه أنه ثقة ثقة ثقة ليس كمن قيل فيه أنه ماذا؟ ثقة، حتى فيما يستقر في نفس السامع، فيما يستقر في نفس السامع وما يتحصل عنده، من قيل فيه هذا ليس كمن قيل أو من جرد عن ذلك. ولهذا قال كقول ابن سعد في شعبة: ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث. وهذه ألفاظ مكررة وإن كانت مختلفة، يعني اللفظة ثقة ومأمون، لكن هي تكرار، تأكيد للتوثيق، تأكيد للتوثيق. نعم. قال رحمه الله: الثالث كأنه مصحف، كناية عن الحفظ والإتقان. نعم، وهذه موجودة في بعض الرواة، قيلت في عفان وفي غيره. نعم. الرابع حافظ وضابط، وهما لا يكفيان في التوثيق إذا لم يكونا مقرونين بلفظ عدل، لأن الحفظ والضبط قد يوجدان مع عدم العدالة، وقد توجد العدالة بدونهما وقد تقترن بهما، ومن أمثلة ذلك. وهذه أيضا المسألة، مسألة حافظ وضابط، قد مر أيضا شرحها وتفصيلها فيما تكلمنا عن الضبط، وأنه يشترط في قبول خبر الراوي أن يكون قد جمع بين العدالة وماذا؟ والضبط. فبعضهم قد يكون عدلا ولا يكون ماذا؟ ضابطا، والعكس. والعكس، ويوجد من الرواة من كان من أهل الديانة والاستقامة لكنه لا يقبل في الحديث، كما قاله مالك وأبو الزناد وغيرهم في مقدمة مسلم وغيره. قال: وهما لا يكفيان في التوثيق، حافظ يعني لفظ حافظ ولفظ ماذا؟ ضابط، وقد توجد إذا لم يكونا مقرونين بلفظ ماذا؟ عدل، يعني عدل حافظ عدل ضابط، لأن الحفظ والضبط قد يوجدان مع عدم العدالة وهذا كثير، وقد توجد العدالة بدونهما وقد تقترن بهما وهذا كله قد مضى. ثم مثل: نعم. ومن أمثلة ذلك أن أبا أيوب سليمان بن داود الشاذكوني من الحفاظ الكبار، إلا أنه كان يتهم بشرب النبيذ وبالوضع، حتى قال البخاري هو أضعف عندي من كل ضعيف. لكن قال ابن الصلاح لما ذكر ألفاظ المرتبة الأولى من التعديل: وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط، ومراده أن اللفظين حينئذ قد أطلقا في حق معلوم العدالة. وقال سخاوي: الظاهر أن مجرد الوصف بالإتقان كذلك قياسا على الضبط، إذ هما متقاربان، لا يزيد الإتقان على الضبط سوى إشعاره بمزيد الضبط. نعم، هذا تأكيد لأن الراوي قد يكون حافظا متقنا ضابط لكنه غير عدل. مثل بمن؟ بالشاذكوني، وهذا قد يمكن تكلمنا فيه كثيرا وضربنا به أمثلة كثيرة، ومثله ابن عقدة وغيره، ومحمد بن حميد الرازي وغيرهم ممن عرفوا بالحفظ والضبط لكنهم غير ماذا؟ غير عدول. بل إن الشاذكوني قام يقول فيه الإمام أحمد: احفظنا للطوال الشاذكوني. أحمد يشهد له بالحفظ، أحمد يشهد له بالحفظ. ولعلي ذكرت لكم الحوار الذي جرى بينه وبين أبي زرعة الرازي لما أنشأ له ماذا؟ الإسناد، الإسناد الرازي. نعم، وكان قد جاءه وحادثه وناقش الشاذكوني. نعم، وكان الشاذكوني في محفل مع طلابه بهرهم حفظه، ومن لطف الله بالأمة أن ما يوجد الآن مثل الشاذكوني، وإلا لكان قد فتن الناس وجعله إمام الأئمة وبحر الأمة. نعم، فهذا قد حدث وجلس مع الإمام أبي زرعة، وكان أبو زرعة هذا يعرض عليه ويناقشه ويرد الأحاديث ويبين عللها الإمام الرازي رحمه الله أبو زرعة، وكان معه صاحبه. فلما يعني جاءه بحديث بإسناد حديث فسأله عنه، وكلهم من أهل الري من جماعة أبي زرعة الرازي، فسأله عنه ما عرفه، وهذا من ديانة أبي زرعة، من ديانة أبي زرعة رحمه الله أنه ما تكلم، ما يعرف، ما عرف الإسناد. فسخر منه قال: أنت حافظ الري أو من حفاظ الري ولا تعرف هذا الإسناد الرازي؟ هذا من بلدكم ولا تعرف هذا الإسناد؟ يريد أن يعني يخفف من مكانة الإمام عند طلابي أو عند من يسمع للشاذكوني. فغم الإمام أبو زرعة رحمه الله غما شديدا وخرج بعد أن انتهى. قال له صاحبه: أحزنك أو أغمك؟ قال: نعم. قال: لا تحزن، أنشأه الساعة، أنشأه الساعة، يعني الآن وهو يسألك. نعم، وكان وهذا من قوة حفظه أنه جمع بين ماذا؟ بين أمرين اثنين في آن واحد، يسأل عن أحاديث يعلم أنها غير مستقيمة وينشئ إسنادا في ذهني، وهذا من حدة الذكاء والقوة. أنشأ إسناد بحيث أنه التبس على حافظ الري على أبي زرعة رحمه الله. قال: لا تهتم، أنشأه الساعة، أنشأه الساعة الآن. فهذا ظاهر، فالشاذكوني نعم حافظ معروف بماذا؟ بجودة حفظه وقوته. ولذلك محمد بن حميد الرازي قال فيه الإمام أحمد: حسن الحديث حسن المعرفة، عيب عليه صحبته للشاذكوني، صاحبه بس، عيب عليه صحبته للشاذكوني. والشاذكوني ما كان مبتدعا، بل كان ماذا؟ متهما بالوضع ويكذب. واضح؟ كيف الذين يصحبون أهل الأهواء؟ قال: ولكن قال ابن الصلاح لما ذكر ألفاظ المرتبة الأولى من التعديل: وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط، ومراده أن اللفظين حينئذ قد أطلقا في حق معلوم العدالة، يعني عدل ضابط عدل حافظ. قال السخاوي: الظاهر أن مجرد الوصف بالإتقان كذلك قياسا على الضبط، إذ هما متقاربان، يعني يقال متقن ويقال ضابط، والمعنى ماذا؟ واحد، والمعنى واحد. نعم. قال رحمه الله: الخامس حجة، وهو أقوى من ثقة، ومما يدل على ذلك ألف أن الآجري سأل أبا داود عن سليمان بنت شرحبيل فقال ثقة يخطئ كما يخطئ الناس. قال الآجري قلت هو حجة؟ فقال الحجة أحمد بن حنبل. باء قول عثمان بن أبي شيبة في أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة وليس بحجة. جيم قول ابن معين في محمد بن إسحاق ثقة وليس بحجة. نعم هذه أيضا منزلة عالية في توثيق الرواة، أن لفظة حجة أقوى من ماذا؟ من ثقة. ويأتيك بالألفاظ التي نعم فيها تأكيد على منزلة الراوي التي تقال فيه، وأن فيه مزية، وأنه أقوى من قيلت فيه ماذا؟ ثقة. من ذلك لفظ ماذا؟ حجة. وما ذكره عن الإمام عثمان بن أبي شيبة في حق أحمد بن يونس ظاهر. نعم قد يقال في حق سليمان ببنت شراحبيل أنه قد جمع بين الثقة والخطأ، ولذلك قيل ليس بحجة، لكن في الكلام في أحمد بن عبد الله بن يونس أظهر. نعم في قوله ثقة وليس بحجة، يعني لم يبلغ الرتبة العالية في ماذا؟ في من في رتبة ومصافي الأئمة الذين احتج بهم كأحمد والشافعي ومالك وأضرابهما. نعم ولذلك قال ابن معين في إسحاق في محمد بن إسحاق ثقة وليس بحجة، فهو ليس في الرتبة كمالك وهو قرين مالك. نعم. السادس صدوق وصف بالصدق على طريق المبالغة وهو دون الثقة. قال ابن الصلاح ومشهور عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الشأن أنه حدث فقال حدثنا أبو خلدة، فقيل له أكان ثقة؟ فقال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا، وفي رواية كان خيارا. الثقة شعبة وسفيان. فوصف ابن مهدي أبا خلدة بما يقتضي القبول، ثم ذكر أن هذا اللفظ ثقة يقال لمثل شعبة وسفيان. نعم ولفظ صدوق أيضا من الألفاظ التي يطلقها العلماء، ولازلنا في مبحث ماذا؟ الألفاظ المصطلحات العامة التي يطلقها العلماء في حق الرواة، وليس لها اصطلاح خاص، بعضهم له اصطلاح فيها سيرد إن شاء الله. لفظ الصدوق وصف بالصدق على طريق المبالغة، وهذه صيغة مستخدمة نعم من صيغ المبالغة، وهو دون الثقة. قال ابن الصلاح ومشهور عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة، يعني الإمام القدوة في هذا الشأن، أنه حدث فقال حدثنا أبو خلدة، فقيل له أكان ثقة؟ قال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيارا، وفي رواية كان خيارا. الثقة شعبة وسفيان. فوصف ابن مهدي أبا خلدة بما يقتضي القبول، ثم ذكر أن اللفظ يعني ثقة يقال لمثل شعبة وسفيان. هذه اللفظة يعني يراد منها أنها استخدمت. إطلاق لفظ ثقة صدوق في الأصل في كثير من الألفاظ أنه دون ماذا؟ الثقة. لكن في هذا المقام في مقام أبي خلدة مع شعبة وسفيان هي بمنزلة ثقة، هنا في هذا المثال هي بمنزلة ثقة، فالمقارنة بينه وبين من قيل فيه كما قال ابن سعد ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث، رأيتم فيما مضى. فالمقارنة بين هذا الرجل بين أبي خلدة وبين الإمام الذي قيلت فيه هذه الأوصاف، ولهذا قال الثقة شعبة وسفيان. ومن الألفاظ التي قيلت في حق شعبة أنه أمير المؤمنين في ماذا؟ في الحديث. إذن مقارنة غيره وهو صدوق بالنسبة إليه، إذا ما تأملتها تجد أن الذي قيل فيه صدوق في من قورن به هو في درجة الثقة في الحقيقة، هو في درجة من؟ الثقة. وضح لكم هذا؟ وكذلك القول في الإمام سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله، وكذلك القول بالنسبة للإمام سفيان الثوري. فالذي يظهر أنها هنا في درجة ماذا؟ ثقة، وإن كانت دون درجة أولئك. نعم. السابع محله الصدق، لفظ يدل على أن صاحبه محله ومرتبته مطلق الصدق. نعم، وهذا ظاهر. نعم. الثامن مقارب الحديث، بالكسر مقارب اسم فاعل، أي حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات. نعم. وبالفتح مقارب اسم مفعول، أي حديثه يقاربه حديث غيره، والمراد يقارب الناس في حديثه ويقاربونه، أي ليس حديثه بشاذ ولا منكر. ومن ذلك ما رواه الترمذي قال: إسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أصحاب الحديث، وسمعت محمدا يعني البخاري يقول: هو ثقة مقارب الحديث. نعم، هذه أيضا لفظة مقارب الحديث من الألفاظ التي أطلقها العلماء، ومنهم وهي ملحوظة على استخدامات الإمام البخاري، استخدامات الإمام البخاري رحمه الله. لفظ مقارب الحديث، لك أن تضبط هذه اللفظة بالكسر، ولك أن تضبطها بماذا؟ بالفتح، فكلاهما صحيح، كلاهما صحيح والمعنى واحد سواء بالكسر أم بالفتح. وذلك أن الراوي الذي أطلق فيه أو عليه هذا اللفظ هو راو حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات، أي لم يأتي بما ينكر عليه، لم يأتي بما ينكر عليه. إذن هو في درجة من؟ في درجة الأئمة المقبولين أو الرواة المقبولين. نعم، ولذلك قارب حديثه حديث من؟ غيره، وإن كان قد يكون دونه، قد يكون ماذا؟ دونه. ليس بالضرورة أن هذه اللفظة دائما هي دون تطلق في من دون، تطلق أيضا في درجة الثقة، من باب تأكيد أن أخبار هذا الثقة في حيز ماذا؟ في حيز القبول، ولم يأتي فيها بما ينكر عليه، بدليل قول الإمام البخاري نعم في إسماعيل بن رافع قال: ومن ذلك ما رواه الترمذي قال: إسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أصحاب الحديث، وسمعت محمدا يعني البخاري يقول: هو ثقة مقارب الحديث، مقارب الحديث، كأن تأكيد من الإمام البخاري على ثقته، ولم يأتي فيها بما ينكر عليه، ولم يأتي فيها بما ينكر عليه. نعم. قال: التاسع ثبت بسكون الموحدة. حاول بعضهم التفرق بغير هذا، حاول بعضهم التفرق بغير هذا بالفتح وبالاسم المفعول واسم الفاعل، لكن ممن أجاب عن هذه المسألة ورد عليها الحافظ السخاوي رحمه الله في رسالته الغاية في شرح نظم الهداية، فلينظر هناك. نعم. التاسع ثبت بسكون الموحدة، الثابت القلب واللسان والكتاب والحجة. نعم. العاشر، وهذا الثبت بالتسكين، لأن الثبت قد نقل عندكم في الحاشية، اقرأ. قال السخاوي: وأما بالفتح فما يثبت فيه المحدث مسموعه مع أسماء المشاركين له فيه، لأنه كالحجة عند الشخص لسماعه وسماع غيره. نعم، هذا بالنسبة للأثبات، للأثبات. فاللفظ الذي يطلق على الرواة هو ماذا؟ ثبت بالتسكين، أما على الكتب يقال ماذا؟ ثبت بالتحريك. وهذا قد مر أيضا أن الثبت وهو نوع عن ماذا؟ يقال ثبت ويقال ماذا؟ ضابط. قد مر معنا في الضبط أن الضبط على كم قسم؟ على قسمين أو على نوعين: ضبط صدر وضبط كتاب. وقد قال الإمام ابن معين رحمه الله في حق عبد الله بن صالح كاتب الليث في من ترجمته كما في التهذيب، قال أن الإمام ابن معين قال: الثبت ثبتان، ثبت حفظ وثبت كتاب، وعبد الله بن صالح ثبت كتاب، وعبد الله بن صالح ثبت ماذا؟ كتاب. فالثبت يقول الثابت القلب واللسان، هذا من حيث اللغة. نعم. أما من حيث الذي يعنينا قال: والكتاب والحجة. الكتاب يعني ثبت كتاب، والحجة بمعنى الضابط لخبره ولحديثه. نعم. قال رحمه الله: العاشر لا بأس به وليس به بأس، لفظان في مرتبة الصدوق. قال الصنعاني: فإن قيل إنه ينبغي أن يكون لا بأس به أبلغ من ليس به بأس لعراقة لا في النفي. أجيب بأن في العبارة الأخرى قوة من حيث وقوع النكرة في سياق النفي، فساوت الأولى في الجملة. نعم، يعني الدلالة واحدة، وهذا كذلك الأمر كما قيل. نعم، في أنهما بمرتبة واحدة. الحادي عشر، قال نحن نتكلم عن العموم، بعض الحفاظ لهم استخدامات خاصة، سواء في لا بأس به أو في صدوق، أو في صدوق، وهذا سيرد إن شاء الله. الحادي عشر، قال ابن الصلاح قولهم فلان ما أعلم به بأسا هو في التعديل دون قولهم لا بأس به. وقال العراقي أرجو أنه لا بأس به نظير ما أعلم به بأسا، أو الأولى أرفع، لأنه لا يلزم من عدم العلم حصول الرجاء بذلك. نعم، لا بأس به على الجزم أنه ماذا؟ أن الراوي، أن الحافظ الذي أو المعدل الذي قال هذه الكلمة فيها جزم بماذا؟ بأنه لا بأس به، يعني سبر أمره وأطلق هذه اللفظة. أما لفظة فلان لا أعلم، ما أعلم به بأسا، فيها نوع إشعار بأنه ماذا؟ لا يعلم فيما بلغه، وقد يكون حوله شيء، فعدم العلم نعم لا يلزم من، قال لا لأنه لا يلزم من عدم العلم حصول الرجاء، أي وقوع البأس في خبره أو في أمره، فقد يحصل. وعلى كل حال يعني هذه من حيث التدقيق، وإلا فالدلالة متقاربة تماما. نعم. الثاني عشر، صالح وصالح الحديث، ذكر ابن حجر أن عادة الأئمة إطلاق الصلاحية حيث يريدون بها الديانة، أما حيث أريد بها الصلاحية في الحديث فيقيدونها به. نعم، يعني بقوله صالح الحديث، يعني صالح في الحديث أو صالح في حديثه، وقد يكون بعض صالح في ماذا؟ دينه، ضعيف في حفظه، ضعيف في حفظه. نعم. الثالث عشر، إلى الصدق ما هو، أي أنه ليس ببعيد عن الصدق. نعم. الرابع عشر، شيخ في المرتبة الثالثة من التعديل عند ابن أبي حاتم يكتب حديثه وينظر فيه. قال أبو الحسن بن القطان قول أبي حاتم وقد سئل عنه، يعني عبد الحميد بن محمود، شيخ، هذا ليس بتضعيف، وإنما هو إخبار بأنه ليس من أعلام أهل العلم، وإنما هو شيخ وقعت له روايات أخذت عنه. نعم، وهذا أيضا قد مر معنا الكلام حوله، ولفظ الشيخ ودلالته، ها أقول تكلمنا حولها ونقلنا كلام الحافظ نعم ابن رجب رحمه الله من شرح العلل وغيره في المفارقة بين لفظ الشيوخ ولفظ غيره، ها الأثبات والشيوخ في خاصة في طبقات الرواة عن الحفاظ المكثرين. نعم، فلفظ الشيخ إذا ما ورد نعم هو ليس تعديلا من التعديلات ماذا التي في مرتبة الثقة أو الصدوق أو نحو ذلك، لكن مشعرة بنوع ماذا؟ تعديل، وأيضا فيه ماذا؟ ضعف في الرتبة، ضعف نسبي في الرتبة. نعم، لكن قال الحافظ الذهبي قوله، يعني أبا حاتم شيخ، ليس هو عبارة جرح، ولكنها أيضا ما هي عبارة توثيق، وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة. هذا تأكيد لما قلناه. قال وبالاستقراء يلوح، يعني يظهر لك أنه ليس بحجة. نعم. ومن المصطلحات الخاصة ببعض الأئمة في التوثيق بالألفاظ، الأول، قال ابن الصلاح وجاء عن أبي جعفر أحمد بن سنان قال كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث. قال السخاوي وهذا يقتضي أنها، يعني صالح الحديث، هي والوصف بصدوق عند ابن مهدي سواء. نعم، قال ومن المصطلحات الخاصة، من هنا تبعيضية، لأنه لم يسلك مسلك ماذا؟ الاستيعاب، لم يسلك مسلك ماذا؟ الاستيعاب، إنما هو من باب التذكير، وليس ما ذكره هنا من الألفاظ الثلاثة، قال المصطلحات الخاصة ببعض الأئمة في التوثيق بالألفاظ هي هذه الثلاثة، وإلا هناك مصطلحات عديدة ولغير هؤلاء من الحفاظ. نعم، لكن أراد ماذا؟ التذكير، واللبيب بالإشارة ماذا يفهم. وإذا ما نظر في كلام الحفاظ يجد مثل هذه الاصطلاحات، يجد مثل هذه الاصطلاحات الخاصة. منهم من جمع، نعم، من بعض الكتاب المعاصرين وبعض الباحثين العاصرين حاول أن يعني يجمع ما قيل في هذا وما قاله هؤلاء. نعم، هذه تفيد نوعا ما إذا كانت المعلومات موثقة عن أئمة حفاظ، لأن مسألة بيان المصطلحات الخاصة، بيان المصطلحات الخاصة تحتاج إلى إمام حافظ ناقد. بالنسبة للمعاصر قد تجمع، لكن ليس بالضرورة أن تكون النتيجة التي تخرج بها هي صحيحة، لأن الاستقراء على قسمين، الاستقراء على قسمين، منه التام ومنه الناقص. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على النخبة في النزهة لما تكلم عن بعض ألفاظ الجرح والتعديل التي نقلها عن الحافظ الذهبي، ذكر أن الإمام الذهبي من أهل الاستقراء التام، من أهل الاستقراء التام، وهذا يقابله استقراء ماذا؟ ناقص. ولا عبرة بالاستقراء الناقص أبدا، واضح؟ في ماذا؟ في تحمير كلام العالم أنه أراد به كذا. قد يكون الاستقراء في كتابه، تستقرئ كلامه ولا منهجه في كتابه الفلاني، أنك استقرأت كلامه في كتاب كذا فقط وجمعت كلامه في كذا فظهر كذا هنا في هذا الكتاب، فيحتمل القبول ويحتمل ماذا؟ الرد. ولهذا أظن ذكرت غير مرة أن بعضهم حاول أن يخرج باستقراء في مسألة قول البخاري سكتوا عنه، وأن الإمام البخاري في قوله سكتوا عنه يريد بها ماذا؟ يريد بها إيش؟ الترك. فقال هذا الباحث قد ثبت أن بالاستقراء، نعم، لكتب الإمام البخاري أنه لا، إذا قال نعم نعم سكتوا عنه لا يريد بها منزلة الترك أو لا يريد بها متروك، واضح. وقد نقل هو في مقدمة الكتاب أن من الحفاظ الذين حكموا، وأن الإمام البخاري إذا أطلق أراد بها الترك، منهم الذهبي ومنهم ابن كثير، وذكر ثلاثة من الأئمة تقريبا فيما يحضرني، وهو الصحيح. فاستقرأ في ظنه التاريخ الكبير المطبوع من التاريخ الكبير والتاريخ الصغير حسب نصه، أنا أنقل نص كلامه، والضعفاء الصغير للإمام البخاري. هذا الاستقراء لا يعطيك نتيجة صحيحة. أولا أنت حتى أخطأت في الأسماء، فالتاريخ الصغير الذي طبع باسم التاريخ الصغير ليس صحيحا هو اسمه الصغير، هو التاريخ الأوسط، هو التاريخ الأوسط. إذن أنت ما استقرأت التاريخ الصغير، وكونه طبع باسم التاريخ الصغير لا يعني أنه صحيح الاسم. فكم من الكتب التي قرأت بأسماء مغايرة للحقائق لحقيقتها، والضعفاء الصغير، فهذا استقراء ناقص. وذكر نحو أكثر من 100، نسيت الآن العدد، 100 وزيادة من الرواة، وخلص في بحثه فيها كل راو قال فيه البخاري سكتوا عنه يترجم له ويذكر، والخلاصة متروك الحديث، أنه متروك الحديث. يمكن ما خالف في هذا إلا في 10 في اجتهاده، في 10 ولا في 11. إذن الغالب الأكثر أنك خرجت إلى نتيجة الأئمة، خرجت إلى نتيجة الأئمة. إذن تخطئتهم ما كانت ماذا؟ دقيقة. وسبب هذه يعني عدم الدقة هو ماذا؟ الاستقراء الناقص. ولو دقق لوجد أن هؤلاء قد سبقهم، عن ابن كثير والذهبي وهؤلاء سبقهم حافظ عارف بالرجال وهو الإمام الدولابي رحمه الله. ها؟ فقد ذكر رحمه الله في كتاب في المزي، نقل عنه في تهذيب الكمال في ترجمة أحد الرواة أن الإمام البخاري قال فيه سكتوا عنه. قال الدولابي، وهذه تجدها بين الأسطر، قال الدولابي يعني تركوه، يعني إيش؟ تركوه. وهذا بيان من الحافظ الدولابي لمقالة من؟ الإمام البخاري. فالاستقراء كما قلنا على قسمين، استقراء تام واستقراء ناقص. كيف لو كان الاستقراء ناقصا والمستقرئ جاهلا من الجهلة ومع الجهل عجلة؟ فهذا دائما يأتيك ببلية وبطامة، واضح؟ وما أكثر هؤلاء في مثل هذه الأزمان، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. الثاني قال ابن معين: إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، لكن لا يلزم من ذلك تساوي اللفظين، فقد قال العراقي: لم يقل ابن معين إن قولي ليس به بأس كقولي ثقة حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين، إنما قال: إن من قال فيه هذا فهو ثقة، وللثقة مراتب، فالتعبير عنه بقولهم ثقة أرفع من التعبير عنه بأنه لا بأس به وإن اشترك في مطلق الثقة. نعم، وهو كذلك. نعم. ونظير ذلك ما ورد عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، حيث سأله أبو زرعة الدمشقي: ما تقول في علي بن حوشب الفزاري؟ فقال: لا بأس به. قال أبو زرعة: فقلت: ولما لا تقول ثقة ولا تعلم إلا خيرا؟ قال: قد قلت لك إنه ثقة. نعم. إذن هذا تنصيص منه، من العالم نفسه، على أنه يقصد به كذا، يقصد به كذا. وإن كانت ثقة، يعني سواء ابن معين ليس به بأس فهو ثقة، أو لا بأس به عند دحيم هو ثقة، وإن كانت لفظة ثقة مراتب ودرجات كما سيرد معنا في مراتب التعديل. نعم. الثالث قال مكي بن عبدان: سألت مسلم بن الحجاج عن أبي الأزهر أحمد بن الأزهر فقال: اكتب عنه. قال الحاكم: هذا رسم مسلم في الثقات. هذا رسم مسلم في الثقات. قال عبدي بن مكي بن عبدان: سألت مسلم بن الحجاج عن أبي الأزهر قال: اكتب عنه. قال الحاكم: هذا رسم مسلم في الثقات. رسم ماذا؟ مسلم في الثقات، يعني طريقته، يعني طريقة مسلم في أنه يروي، يعني إذا قال هذه العبارة إنما يقولها في من يرتضي أنه ماذا؟ ثقة من الثقات، ثقة من الثقات. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال السائل: يعني هل من عبارات المحدثين إذا جمعوا بين التوثيق والتضعيف أن ينصرف التوثيق إلى الضبط والتضعيف إلى العدالة؟ كما قلنا فيما مضى، إذا ما هذا يظهر لك بالنظر في ترجمة من؟ الراوي الموسع، في ترجمة الراوي الموسع. وإذا وجدت أن الكلام في عدالته أكثر من الكلام في ماذا؟ في ضبطه، ولم يتعرض إلى ضبطه، فينصرف إلى أن الضعف أو الرقة تنصرف إلى دينه لا إلى ضبطه، وإلا فعلى ما ذكرنا. قال: هل يستفاد من ألفاظ الجرح والتعديل وتفاوتها في المعنى الترجيح بين الأحاديث؟ نعم، فمن قيل فيه بأنه ثقة حافظ متقن مقنى إليه المنتهى وركن من أركان الصدق، ليس كمن قيل فيه ماذا؟ ثقة. ولهذا كما أن الثقة أو الثقات درجات، وأحاديثهم أحاديث بعض أقوى من بعض. وقد مضى معنا أن من العلامات التي تدل على قوة الأحاديث أن من خرج له في الصحيح من الرواة ليس كمن لم يخرج له في غير خارج الصحيح، أليس كذلك؟ تذكرون هذا. وأيضا من أوفاء من دلائل مفاوتة الرواة أن من قيل فيه في سلسلة من السلاسل سلسلة الذهب ليس كمن لم تقل فيه، أليس كذلك؟ فهذه رتب متفاوتة ومراتب متفاوتة، وبناء على هذا من قيل فيه أنه أمير المؤمنين في الحديث، والسلسلة كلها أمراء، أمراء المؤمنين في الحديث، ليس كمن قيلت فيهم أنهم كلهم ثقات. ها، وهذا ظاهر بين. هذا يسأل عن نرجو منكم بيان معنى المنكر، وأنا أرجو منه أن يراجع الشرح الذي تقدم مرارا وتكرارا في النخبة وفي الموقظة وفي البيقونية وفي هذا الكتاب أيضا في أوائله. وهذا سائل أيضا يا أحمد، الله يصلحك، أيضا نفس السؤال، ما الفرق بين ثبوت المعاصرة وإمكان اللقاء؟ هذه المسألة مسألة إرسال الخفي والتدريس، يمكن أخذنا فيها لقاءين، والشرح له والتعقيب عليه، بارك الله فيكم. قال: ما هو منهج الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب في إطلاق ألفاظ الجرح والتعديل؟ هذا من أراد أن يعرف منهج الحافظ ابن حجر وطريقته في ألفاظه في الرواة ومراتبهم، ينظر في مقدمته، فقد أبان هو بنفسه، أبان هو بنفسه مراتب وألفاظ الجرح والتعديل، ومن قال فيه ثقة ثقة، ومن أكده بكذا وكذا، قد بين ذلك تلك الألفاظ، وكذلك الطبقات، وكذلك الطبقات، بغض النظر هل يوافق الحافظ في بعض الرواة في تعديلهم، في توثيقهم، في تجريحهم، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، وهذه اجتهاداته رحمه الله، وهي محل نظر واعتبار عند العلماء. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.